وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. And gold ornament. But all that is not but the enjoyment of worldly life, and the hereafter with your Lord is for the righteous.